تعاقد وتبايع، وكان هذا له باللغة ليس على معنى العقد ولا البيع. وبالعرف عندهم تعارفوا على أن هذا معنى العقد أو النكاح، هذه اللفظة موجودة عندهم بمعنى التزويج، وفي الشرع وفي اللغة ليس معناها تجوز، فنقول نقدم الحقيقة العربية. فإن لم توجد يوجد معنى هذا، يعني اختلوا في هذه اللفظة، كنا عندكم حقيقة عندكم عرف، فالمعروف عرفا كالمشهور شرعا، قال والله ما عندنا، ننظر إلى اللغة في مثل هذا فيعمل بها. فعلى هذا ينظر في الحقيقة الشرعية أولا في الأصل، ثم الحقيقة العربية، ثم الحقيقة اللغة. فإن تعذر المجاز على القول بالمجاز إذا لم تتعذر، والحقيقة لا تجد، لا يكاد تجد المجاز إلا وله حقيقة معنى، ولا بد أن يحتف به شيء يوضح معناه ويبينه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم المراد الإذن، حكم الإذن، المراد حكم، يعني ليس رفع الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان موجود، المراد يعني رفع الإذن، لأنه لو أخطأ أو نسي، لو إنسان توضأ صلى أو ناسي صلى ولم يتوضأ، يقول رفع من الخطأ والنسيان، لكن عليك تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، وهكذا المقصود لا إثم عليه. لكن لو أتلف شيء لإنسان، لو أتلف شيء لإنسان أو قتل إنسان خطأ، نقول رفع عنك الإذن، لكن يجب عليك الدية والكفارة. وقوعه يعني وقوع، يعني وقوع الأعمال وحصول الأعمال بالنية، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، كل عمل بالنية. إن كان عمل شرعي فيقدر الصحة فيه وأنه لا يصح إلا بنية. إن راد من إن كان مثلا عمل آخر فكمال النية يؤثر في كمال العمل، إن كان غير عمل يعني من جهة الأعمال المباحة فنقول أيضا بالنية، فإن نوى بهذا نية حسنة يؤجر، إن لم ينوي فلا أجر له، لا شيء له، لا له ولا عليه. قال المصنف رحمه الله: المبين يقابل المجمل ويكون في مفرد ومركب وفي فعل سبق إجمال أو لا. المبين يذكرونه مقابل المجمل، وإلا فالحقيقة البيان كله بأدلة الشريعة، كل ما جاء بيانا في نفسه وهو بيان، وكل أدلة الشرع التي جاءت ابتداء واضحة فهي بيان بأوامره ونواهيه، لكن يذكرون المبين مقابل المجمل لأن المبين يبين خفاء المجمل، وإلا فكل ما جاء بالشرع تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمجمل أو أوامر ابتداء فإنها من باب البيان. والمبين أو والتبيين والمبين يكون في مفرد ومركب كما سبق في المجمل أنه يكون في مفرد وفي مركب، لأن المبين قد يكون مفردا وقد يكون مركبا كما سبق في الأمر بالمجمل. وكذلك أيضا لا يشترط فيه أن يكون سبق إجمال، لو جاءنا دليل بين بنفسه يقال هذا مبين، هذا مبين، ولو اشترط أن يكون سبق إجمال، يقول تعالى في أدلة من الشرع كثيرة: حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم مثلا تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم عقوق الوالدين، الأوامر الواضحة التي لا إجمال فيها، هذه ما سبقها إجمال، هي من باب البيان أو باب المبين. فالمبين قد يكون مبينا لشيء سبقه وهو المجمل، فيأتي هذا المبين يبين إجماله، مثل بيان الصلاة والزكاة ببيان أنصبائها، والصلاة ببيان واجباتها وأركانها. فالأدلة في الشرع التي جاءت بيان الصلاة وبيان شروطها وأركانها هذه يسمى بيان، وما سبقه من أمر قبل الصلاة هذا مجمل، ثم جاء البيان. ويكون البيان أيضا ولو لم يسبق إجمال، في أوامر الشرع التي جاءت واضحة في نفسها تسمى بيان لأن لوضوحها وبيانها. والبيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التمييز وهو الدليل، وعلى متعلق وهو المدلول. هذا من باب الاصطلاح، ولهذا يقول ان البيان يطلق على الامور. نفس التبيين اذا جاءنا دليل وتبين لنا، جاءنا فعل النبي عليه الصلاه والسلام وبين احكام الصلاه، فنفس حصول البيان بهذا التبيين من عكس حصوله تبيين هو مصدر، مصدر بين يبين تبيينا، هذا يطلق على التبيين يطلق على. والدليل الذي حصل به البيان، والدليل الذي حصل به البيان هو فعله عليه الصلاة والسلام بفعل الصلاة وبيانها، فعل الحج وبيانه، هذا هو الدليل. ونفس المتعلق هو المدلول، المدلول هو المبين، الأمر بالحج وأمر بالزكاة وأمر بالصلاة لكنها مجملة، فهي قبل البيان مجملة، بعد البيان كان المدلول بينا، كان المدلول بينا، فهو المدلول وهو المدلول. قال فبنظر إلى الأول إظهار المعنى المخاطب، إذا ظهر المعنى للمخاطب ببيان الصلاة ببيان الحج ببيان الزكاة هذا يسمى تبيين. ونفس فعل عليه الصلاة والسلام في بيان الحج في بيان الصلاة، ونفس بيان أنصباء الزكاة وقول مثلا فيما شق في السماء العجر، وفيما يعني وما شق فيما هو نصب العجر، هذا هو هو الدليل، هذا هو الدليل سواء كان قوليا أو فعليا، هذا هو الدليل. وإلى ثاني الدليل، وإلى ثالث العلم عن دليل، يعني العلم الحاصل عن دليل، بمعنى أنه تبين لنا صفة هذا الواجب المجمل، أمرنا بهذا الواجب المجمل فلم يتبين لنا إلا بعد وجود الدليل، وحصل لنا العلم بتفاصيل هذا المجمل، فيقول وإلى ذلك وهو المدلول العلم الحاصل عن دليل. ويجب البيان لما أريد فهمه، إذا البيان لا يجب في كل أوامر في كل أخبار الشرع، لا لا يجب في كل ما جاء في أدلة الشرع، يجب في الشيء الذي يترتب عليه عمل أو اعتقاد يجب بيانه، لكن الشيء الذي لا يترتب عليه شيء من هذا لا يجب. الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادات وكلفنا بها فيجب بيانها، ولهذا اتضحت لنا كثير من الواجبات وكانت مجملة تبينها سبحانه وتعالى، تبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أشياء ذكر سبحانه وتعالى وبينها بكلامه وفي على سائر الرسول عليه السلام بأنه علينا فيها لأنه مطالبون بالعمل بها فيجب البيان. أما الشيء الذي ليس فيه عمل وهو مثلا ما ينقل بالأخبار عن الأمور الماضية وبعض الأخبار متعلقة بيوم القيامة والأمور التي لا يتعلق بها عمل، إنما يؤمن بقدر ما بقدر ما يجب الإيمان به، والتفاصيل التي لا يتعلق بها عمل أو اعتقاد لا يسمى ذلك. ولهذا تجد يذكر في القصة والأخبار أمور وتذكر وبعض العلماء يذكر تفاصيل، وقد تكون باب الإسرائيليات والإعراب عنها أولى لأن لا يتعلق بها فائدة ولا يتعلق بها عمل، ولهذا لا يجب البيان لما لا يتعلق به عمل أو اعتقاد. ويحصل بقول وفعل ولو كتابة وإشارة، يحصل البيان بالقول مثل البيان عليه الصلاة والسلام لبعض المسائل البيع، وأحل الله البيع، بين لنا كثيرا من البيوع المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام، نهى عن الحبلة ونهى عن الغرم ونهى عن، وبين بعض الأحكام بقوله، وكذلك بالزكاة بين أنصباءها بقوله وبين ما يدرج في الزكاة بقوله، وفعل بين الصلاة صفة الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام وبين الزكاة والحج بفعله، واجتمع البيان الفعلي والقول فيهما في الحج والصلاة، فقال صلوا كما رأيتم صلوا وقال خذوا عني مناسككم، وكتابة أيضا يحصل بيان بكتابة، وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه النيات وكتاب آخر فيه الواجب فروض الزكوات، وكتبه إلى بكر الصديق رضي الله عنه وأرسل به عليه الصلاة والسلام، بكتب أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام كتبها وأرسلها وحصل بها البيان لمن أرسلت له، وكذلك الإشارة أشار عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، أشار بيده، ومن ذلك أنه قيل له الشهر إنك لما آل النساء فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا خلص الثالثة فأشار إلى أن الشهر يكون وقال هكذا وهكذا وهكذا فأشار إلى أنه يكون 30 ويكون 29 وأيضا قال المؤمن كالبن شبك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فيحصل بالقول والفعل وبالإشاء وبالكتابة والإشارة والفعل والفعل أقوى الفعل أقوى من القول البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول ولهذا لو أنك أردت أن تعلم إنسان صفة الصلاة فلو قلت له يصلي قم قائما وبين له صفة الصلاة هكذا تقوم قائما ثم تكبر ثم تركع ثم ترفع يشرح له صفة الصلاة هذا بيان لكن لو قلت له يصلي هكذا وقمت أمامه وصليت فإن هذا أرسخ لأن الصورة المشاهدة أرسخ في الذهن ولهذا ارتفع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال يتعلموا صلاتي وقال صلوا كما رأيتم يصلي أمرهم أن يأخذوا صلاة بالفعل بينها بالفعل وأمرهم بالقول أن يقتدوا بأفعال عليه الصلاة والسلام وبإقرار على فعل إذا فعل شيء أو ترك أمر من الأمور فإن إقراره على ذلك وسكوته عن يكون إقرار من قول كنا نعزو القرآن ينزل فالإقرار على الفعل والسكوت عنه هذا نوع من البيان بمعنى الإباحة لكن قالوا إن الإقرار إلا من كافر فإن الإقرار فإنه ربما سكت على الإقرار من كافر فهذا فيه تفصيل فإذا فعل المسلم بين يديه شيئا عليه الصلاة والسلام فيدل على أن هذا الفعل لا بأس به ثم يختلف الأمر في مشروع في مدى مشروعيته أو إباحته وكل مقيد من الشرع بيان هذه قاعدة كل مقيد من الشرع بيان فإذا جاءنا النص العام ثم جاءنا النص الخاص فيكون تقييد الحالة الخصوصية مقيدة نقول بيّن النص الخاص أن هذه الصورة غير مرادة في العموم أو جاءنا النص مجملا ثم جاء مبينا لدينا نقول بيّن النص هذا أن يراد بالمجمل هكذا أو جاء نص مطلق وجاء تقييده نقول إنه مقيد بهذه الصورة أو مثلا أيضا التقييد بالترك لو أنه فعل فعلا لو أنه مثلا أمر بأمر ثم ترك عليه الصلاة والسلام فإن تركه يدل على عدم الوجوب لأنه بيان أنه لم يرد بذلك هذا هو الصحيح أيضا لو أمرنا بأمر ثم تركه أو نهى عن شيء ثم فعل فتقييده بالفعل يدل على أنه لم يرد بالنهي بذلك التحريم بل أراد أن يكون خلاف الأولى فهذه قاعدة في جميع ما يأتي من الشرع سواء كان تخصصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمجمل أو تركا لآن ما أمر أو فعلا لما نهى أو سكوتا عن شيء نهى عنه ثم فعله فعل أماما فسكت عليه الصلاة والسلام فيدل في بعض الأحوال على أن ذاك عام أريد بالخصوص وأن هذا مطلق أريد بالتقييد وأن هذا المجمل بين بهذا وأن ذاك النهي لم يرد به التحريم وأن ذاك الأمر لم يرد به الوجوب وهكذا لأن كل مقيد من الشارع بيان وهذا ليس خاص في المطلق بل هو في كل ما بينه الشارع والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا فالأسبق إن علم بيان يعني إذا جاء النص مجمل ما ندري ماذا يراد به ثم جاءنا بيان لهذا النص المجمل لكن جاءنا بطريقين بطريق الفعل والقول بطريق الفعل والقول يقول مصنف رحمه الله إذا كان عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا المجمل بفعله مثل جاء الأمر بالحج ثم قال ثم عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا ثم قال يلزم طوفوا طوافا واحدا هم يفرضون أشياء بعض المسائل طاف مرة واحدة وقال إن الطواف مرة واحدة مثلا مرة واحدة فاتفق يعني الفعل والقول فالأسبق فإذا كان السابق هو القول يكون هو البيان، وإن كان السابق هو الفعل يكون بيان، ولا يقال إن القول أقوى، لا، يكون البيان للسابق لأنه اتفق ولا محذور في هذا. والثاني تأكيد سواء كان الفعل أو القول، كونه يبين بعد ذلك بالفعل يكون تأكيد القول، أو بالقول يكون تأكيدا للفعل، وإن جهل فأحد، إذا كنا ما ندري هل هو الفعل هو السابق أو القول السابق فأحدهما ولا يضر. وإن لم يتفقا كما لو ضاف، ضرب مثال صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا مرة فقوله بيان، يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام طاف مرتين، فرض أنه طاف مرتين، والصحيح أنه ما طاف إلا مرة واحدة، مع أن ورد في بعض الأخبار طاف مرتين لكن لا تثبت كما روى الدار قطني عن علي، لكن صلى الله عليه وسلم يقول له أنه طاف مرتين عليه الصلاة والسلام، طاف مرتين يعني أولا، ثم بعد ذلك أمر قارنا أن يطوف مرة، مع أن الفعل هو الذي سبق، الفعل وهو أنه طاف مرتين هو للسابق، يعني مرة لعمر ومرة للحج وهو قال، ثم أمر قارن قال طوف مرة واحدة يسعك لحجك وعمرتك، يسعك لحجك وعمرتك. يعني مثل مثاله مثلا لو نقول مثلا فرض أنه عليه الصلاة والسلام نقل أنه كما قيل وكما روي أنه طاف مرتين وهو قارن، ثم أمر القارنين أو كما أمر عائشة لما قد حج عمره قال طواف بيت يسعك لحجك وعمرتك، قوله هذا مقدم على فعله، مقدم على فعله وإن كان الفعل متأخر، لماذا؟ لأنهما اختلفا، فإذا اختلف الفعل والقول فيقدم القول لأنه أقوى في باب البيان، فدلالته هو من جهة الدلالة أقوى، لكن ذاك الفعل من جهة الصورة المشاهدة أرسخ في الذهن، أما هذا من جهة الدلالة هو أقوى، لأنه لا نقول إن الواجب طوافين لأجل فعله، مع أنه أمر من كان قائما مرة واحدة، فأمره صريح لأنه لا يجب إلا مرة واحدة، فعلى هذا كيف نقول عن فعله؟ يقول فقوله بيان، وفعله الذي وضعه مرتين ندل، نقول أفضل أن يطوف مرتين، إذا لو فرض أنه طاف مرتين أفضل أن تطوف مرتين، لا واجب أن تطوف مرة واحدة، أو واجب مختص به، أو يقال أنه واجب مختص به، لكن نقول أصل عن عدم الاختصاص، إلا أن يأتي دليل على الاختصاص، وإذا نقول فلو أنه فعل شيئا عليه الصلاة والسلام وأمر بخلافه فإن الفعل يكون هو المقدم، القول يكون هو المقدم، والفعل له حالة ثانية، والفعل يكون له حالة ثانية، وهذا أيضا الصور فيما إذا أمر بأمر مثل ما سبق وفعل خلافه، أو نهى عن شيء وفعل خلافه، فالقول دلالته ثابتة، والفعل يكون دلالته على أنه أراد بذاك، لم يرد بذلك الوجوب ولم يرد بذلك التحريم، لم يرد بهذا التحريم. فالمقصود أنه في هذه الصورة صريح القول يدل على أنه أمر بالطواف مرة واحدة، وفعله إما ندب وهذا هو الأصح، أو مختص به نقول، لكن لا نختص به إلا عند الذين أخصوا، ويجوز كون البيان أضعف دلالة، ولا تعتبر مساواة للمبين بالحكم أيضا، وهذا هو الصحيح، يعني يجوز أن يكون المبين أضعف، وهذا فيما إذا كان المبين آحاد مثلا، أو المبين مثلا مثل لو جاءت من السنة بيان للقرآن، يجوز بيان السنة وإن كانت رتبتها في القوة أقل، والقرآن رتبته أقوى، رتبته أقوى في الثبوت، في ثبوته وتواتره أقوى، فيجوز بيان السنة للقرآن، ولهذا بين السنة كثيرا من القرآن، من أبي تحريم الميتة وحل لكم ما وراء ذلك، في المحرمات النكاح جاء البيان أن لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وجاء في تحريم ميتة أنه حلت لنا ميتتان ودمان، وجاء بأدلة أخرى أيضا. فالمقصود فالمقصود أيضا أنه يجوز أن تبين السنة القرآن وإن كانت رتبتها أقل وضعة رتبة القرآن من جهة الثبوت، ولا يؤخر يعني البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يجوز؟ صواب أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولا يجوز عن وقت الحاجة. فيجوز أن يؤخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فلو جاء مثلا أمر بالصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا يجب بيان الصلاة ولا يجب بيان الزكاة حتى يأتي وقت وجوبها، دمت الصلاة ليست واجبة. فلهذا لما أنها وجبت في أوقات المحج بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتها وبيّنها. وهكذا في أدلة كثيرة جاءت في الشرع مجملة ثم بينت بعد ذلك، لأن حال نزول القرآن لم يكن بيانها على التفصيل واجبا، ثم لما وجب بيانها كان التفصيل بها واجبا. مثل ذلك لو أن مكلفا، لو أن الإنسان مثلا اللي يعني ما وجب عليه الصلاة، لا يجب بيان صفة الصلاة إلا وقت بلوغه وبيان وقت الصلاة مثلا. أو على القول الثاني إذا أمر بالصلاة تبين له كما قال أحمد رحمه الله. المقصود لا يجب البيان إلا وقت الوجوب، يعني كذلك أيضا من المكلفين حينما يبين بعض لا يجب البيان إلا وقت وجوب. فكذلك في خطابات الشرع لا يجب البيان من النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله عليه إلا إذا جاء وقت الوجوب، ولمصلحة هو الواجب والمستحب كتأخير المسيء لصلاة إلى ذلك الوقت. ضرب مثال على ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء المسيء صلاته لأجل أن يبين له، فأرجع عليه الصلاة والسلام وقال ارجع وصلي إنك مصلي، معنى جاء يسأل. فعلى هذا نقول يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة لمصلحة، أيضا هذه فائدة أخرى، يعني أنه نقول لا يجوز تأخير البيان، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلا إذا كان تأخير مصلحة فإنه يستحب، لكن ليس واجب. إذا كان تأخير مصلحة يستحب، بدل الإنسان جاء يقول علمني الصلاة فإني لا أصلي، أليس يجب تعليمه ولا ما يجب تعليمه؟ يجب. لكن لو قال الإنسان فلم علم أنا، قال بقول إذا فصل أبغى على أساس يصلي بنفسه حتى مثلا، يعني كما فعل عليه الصلاة قال صلي بنفسه حتى يكون أرسخ ويستحضر هو بنفس الصلاة ويجتهد وينظر فيصلي. فإذا قيل له بعد الجرسل قلنا فإنك أخطأت في صلاة، فانظر بما أخطأت، يجعل يتأمل وينظر فيجتهد أن يعيد صلاته فلا يخطئ. فإذا جاء وقال علموني والله لا أستطيع، يكون تلقيه وتلهمه للاستماع وللفهم أبلغ وأبلغ، لأنه في الحقيقة يعني منع من شيء هو أشد حاجة إليه، فيكون تلقيه وتلهمه له أنفع له. أما إذا أعطيته العلم عفوا بدون أن تختبره وبدون أن ترده ربما أنه لا يتلقاه ولا يحسن تلقيه، لكن لو أنه أصر على ذلك وقال لا أحسن فواجب تعليمه. أما إذا كان هو ممن يمكن تعليمه وممن يمكن تأديبه على هذا مثلا وتمرينه فلا بأس بالتأخير لأجل المصلحة، ولقال هذا قال ولمصلحة هو الواجب، يعني قد يكون واجبا أو مستحبا. فإذا كان تأخيره يكون فيه تعلمه وتعليمه المباشرة، كونك تعلمه مباشرة لا يتلقى التعليم، وإذا أخرته تعلم ربما كان واجبا أو مستحبا بحسب المصلحة، كتأخير مسيء صلاة ويجوز تأخيره وتأخير تبليغ صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها، كما سبق أن يجوز تأخير مثلا بيان وقت الصلاة إلى وقتها. لهذا لما جاء رجل وأمره أن يعلمه الصلاة قال صلي معنا، ما علم عليه الصلاة والسلام، أمر أن يتأخر حتى يصلي معهم، أولا حتى يحضر وقت الصلاة فيصلي. والأمر الثاني حتى يكون تلقيه عن طريق النظر والمشاهدة لا عن طريق المشافة، فإنه أبلغ في تعلمه. والتدريج بالبيان أيضا يجوز البيان، التدرج بالبيان يعني يجوز أن يكون البيان متدرجا، لا يشترط أن يكون البيان شيئا فشيئا، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام بيّن كثيرا من الأحكام المتعلقة بالزكاة شيئا فشيئا، ما بيّنها مرة واحدة، وبيّن كثيرا من أحكام البيوع ما بيّنها مرة واحدة بل بيّنها شيئا فشيئا، وبيّن كذلك بالحج، يعني بالحج بيّنها بفعله شيئا فشيئا، ولم يقل عليكم تفعلوا كذا، كان باستطاعته عليه الصلاة والسلام أن يقول صفة الحج كذا وكذا ومن أول إلى آخر ويعلم الناس، لكن جعلهم يأخذونه عنه شيئا فشيئا في مناسك الحج، فلهذا جاء التدريج بالبيان في مسائل. ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود، هذا في الحقيقة من المسائل أيضا التي تفرض بعهده عليه الصلاة والسلام لا بعد الوحي، لأن هذا يقول يجوز أن المخصص بالنص لا يسمعه بعض الناس. مثاله مثلا يعني ضرب من أمثلة أن فاطمة عليه رضي الله عنها سألت ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت من قبل عنقها يوصيكم الله بأولادكم إن ذكر يوم الحظ عليه، يعني أخذت من عموم الأدلة في آيات المواريث، وهي أخذت من عموم الأدلة في المواريث ولم تسمع النص نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما سمعت بالنص نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وعلي وعمر رضي الله عنه أخذ أراد أن يأخذ الجزية يعني في مسألة الجزية أنه قد أخذها أراد أن يلحقه، يعني أخذها بعدما علمه أخبره عمر أنه أخذها من مجوس هجر، أنها أخذها من مجوس هجر ألحقهم باليهود النصارى في الجزية ولم يلحقهم بها في بقية الأحكام في أكل الطعام وفي نكاح النساء، ولم يسمع هذا النص، يعني أنه أخذ بعض النص في قتل المشركين وأنهم يقتلون، يعني وأن هذا النص مخصص وأنهم لا يلحقون بنساء المشركين بل إنهم يؤخذون الجزية ويلحقون باليهود والنصارى وتحقن دماؤهم وهذا النص لم يسمعوه. فيقول إنه يجوز أن يكون الموجود في عهد الوحي يسمع النص العام ولا يجوز أن يبلغ النص الخاص، يعني لا يجب على الشارع أن يبلغ النص الخاص لكل مكلف، بل يجوز أن يأخذ بالنص العام ويعمل به ولا يجب أن يبلغ النص الخاص، وهذا كله يمرض في عهد نزول الوحي. أما بعد ذلك فلا معنى له، ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، وكذا كل دليل مع معين. وهذا هو الصواب، أنه إذا جاء الدليل عاما فإنه يعمل به ولا يقول الله أبحث عن المخصص، لا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دائما يعملون بالعموم، وإذا جاء النص الصحابي عمل به، وقد يكون فيه مخصص لكن ما بلغ. فلهذا إذا بلغ العالم والناظر النصوص فإنه يعمل بالنص، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم فيعمل بالنص البالغ، ولأنه ربما جاءت النصوص وعلمها، وربما لو قيل مثلا في النصوص لا يعمل بها قد يتوحد أن لكل نص تخصيصا أو لكل إطلاق تقييد، نقول لا، إذا بلغته النصوص وعلمها فيكفي بما بلغته ويعمل بالنصوص كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بها، لكن هذا لمن كان من العلم والنظر. أما مثلا من كان فليس لمن لم يكن من العلم يعمل بالنصوص على جانب المراد بالعمل بها عن علم مراد بها، وقد يعمل بعض العلماء بالنصوص ويكون مجتهدا بحسب ما بلغه، ويكون بنص مخصص لم يبلغه لكن بحسب ما بلغه وأدركه علمه عمل به. وكذلك لو جاءه دليل فالدليل قد يكون له معارض لكن هذا ما بلغ علمه فيعمل به، ولهذا كثير من العلم قد تبلغه النصوص ولا تبلغ النصوص الأخرى، كما ذكر تقي رحمه الله في أعذار العلماء بعمل بعض النصوص، وقد تكون ما بلغت النصوص فهم معذورون ومجتهدون ولهم أجرهم بذلك بما بلغهم من العلم، والله أعلم. إذا كان نظر في المسألة، إذا كان لا يعلم بها نص له أن يعلم. المقصود يعني أن لا يتكلف في مثلا في مسألة قد يكون له تخصيصا، يعني لو جاءت أو لو كان العالم هذا النص بلغ، هذا النص بلغ ولا يعلم أنه مخصصا ولا يعلم أنه مخصصا. فإذا كان عالم بالشريعة، لكن إذا كان يقع في نفسه أنه مخصص أو له دليل آخر وقصر فإن عليه النظر. ولهذا لو قال مثلا لمن لم يكن من أهل العلم هذا ليس له، يعني لو أن إنسان مثلا حتى وكان إنسان ليس من أهل العلم مثلا وبلغه دليل، لكن هذا مبلغ بلغ دليل مثلا له أن يعمل به حتى ولم يكن لو لم يكن من أهل العلم، بشرط أن لا يكون مقصرا ما عنده ناس يسأله. ولهذا لو أن إنسان في مكان بعيد عن بلاد المسلمين وبلغته النصوص عمل بما بلغه لا يكلم الله نفسه إلا وسعها. نعم، يقول التبيين يعني البيان هل له تعريف؟ اختله البيان، بعضهم جعل للبيان ثلاثة تعريف، تعريف يتعلق بنفس الدليل وهو الدليل المبين، وتعريف يتعلق بنفس المبين، وتعريف يتعلق بنفس التبيين وهو المصدر. والمصنف رحمه الله يقول إن إنه له ثلاثة أمور، له ثلاثة أمور. أمر يتعلق بنفس التبيين، نفس التبيين وهو ما حصل به وهو حصول البيان وحصول العلم، هذا يسمى تبيين، هذا والوسيلة التي حصل بها التبيين هو الدليل وهو هذا النص من قول أو فعل، مثلا من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله في بيان الحج أو في بيان الصلاة، هذا هو نفس الدليل. ونفس النص المبين وهو الزكاة التي أمر بإيتائها والحج الذي أمر به والصلاة التي أمر بها هو المدلول، هو المدلول. ولهذا قال والعلم، يعني والعلم عن دليل، يعني العلم الحاصل عن دليل هو المتعلق، العلم الحاصل يعني هو المتعلق وهو نفس المبين. فعندنا مبين وعندنا مبين وعندنا تبيين، عندنا مبين وهو النص المجمل، وعندنا مبين وهو الدليل، وعندنا نفس التبيين وهو نفس الحصول والطريق الذي وصل به هذا البيان. يعني عندنا الظاهر العموم، هذا الظاهر، يعني الظاهر في اجتهاد ما قال بعد الاصل يصل الظاهر بعده فإن قيل مانعا فإن قيل إن مانع لا يجب البحث، وإن قيل إن الشرط يجب البحث، لأن الشرط يلزم وجوده والمانع لا يلزم وجوده. يعني إذا قيل إنه شرط فيلزم البحث، لأن مثل إن الشروط الصلاة يلزم وجود يجب، وإن قيل إن مانع فعلى هذا يكون من باب المانع لا من باب الشرط، مانع لا من باب الشرط. ولهذا يقول لأن الظاهر عدم التخصيص، الأصل في النصوص العموم والأصل في النصوص الإطلاق، وهذا هو الأصل في النصوص البيان، هذا الأصل في النصوص. هذا هو يقول، هم يقول الظاهر منه، الظاهر من نص العموم فلا يبحث عنه، ها يعني الظاهر هو فيه العموم والإطلاق وهكذا. سبحانه قال المصنف رحمه الله تعالى باب الظاهر لغة الواضح. الظاهر والواضح البين، وهذا هو الغالب على نصوص الشرع، الظهور والظهور والبيان. وقد جاء عليه الصلاة والسلام بأعظم البيان، وهذا هو الغالب على النصوص خاصة في أبواب التوحيد والعقائد، وهكذا الغالب على النصوص الأخرى. فقد بلغ الأمل الأقصى والغاية العظمى عليه الصلاة والسلام في البيان والإيضاح، فهو الظاهر هو لغة واضح، واصطلاحا يعني باصطلاح علماء الأصول، إما دل دلالة ظنية وضعا أو عرضا. موجود قول وضعا كأسد، الظاهر كأسد هذه مأخوذة من الشرح عندكم كأسد إلا بالمتن في المتن ظهرنا كأسد، هذه زيادة لأن قال وضعا أو عرضا، هذه كأسد موجودة لأنه موجودة في الشرح كأسد. هذا ما دل دلالة ظنية يعني ما يغلب على الظن وضعا فإنه يكون هو الظاهر. وضعا مثل قولك الأسد، الأسد يطلق على الحيوان المعروف، تقول إذا قلت جاء أسد أو رأيت أسدا، فإن الظاهر والغالب على الظن أنك رأيت الأسد الحيوان مفترس، وهذا هو الظاهر والغالب على الظن، فهو ما دل دلالة ظنية وضعا لأنه موضوع لهذا الحيوان. أو عرفا، أو عرفا أيضا كالغائط مثلا، الغائط في اللغة على المكان المطمئن، على المكان المطمئن، وهكذا أيضا ألفاظ أخرى جاءت في الشرع مثل الدابة يطلق على الحيوان على ذوات الأربع مع أنه في اللغة لكل ما يدوم، لكنه من جهة العرف يطلق الغائط على الخارج المستحضر، فيطلق الغائط يريد هذا، هذا هو العرف. وهكذا عرف الناس في اصطلاحهم، نحمل كلامهم على العرف ويغلب على الظن أن الذي تكلم تكلم بالعرف، إذ لو أراد غير العرف فإنه يبين أو يتكلم بكلام يبين ما أراد. فلو أراد بالأسد الرجل الشجاع لا بد أن يضل بكلام يدل عليه، قال رأيت شجاعا، رأيت شجاعا كالأسد، أو رأيت من يقاتل، أو رأيت الأسد يقاتل الكفار، فإنه ينطلق الذهن إلى ذاك الأسد المعين المعروف بالشجاعة، بالشجاعة. أو قال ذهبت إلى هذا المكان الغائب، أو ما أشبه ذلك، أو إذا أراد مثلا بالدابة معناها من اللغة. فالمقصود أنه يطلق في الوضع على ما جاء به وفي العرف على ما جاء به، هذا هو الظاهر. والتأويل معناه في اللغة الرجوع، من آل يقول لأنه يقول إليه، ومن تأويل النصوص لأن تأويلها يقول إلى هذا الشيء وما ترجع إليه. مش تأويل النصوص ما ترجع إليه النصوص، والتأويل هو العاقبة، هذا تأويل الرؤيا يعني هذا عاقبة ما حصل وصار. والتأويل بحسب المعنى كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله على أقسام، تأويل معنى صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وهذا هو الغالب في كلام الأصوليين، وهذا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، وهذا يطلق اصطلاح حادث وهو صرف اللفظ من معناه الراجح والظاهر إلى معناه المرجوح، وهو على قسمين، إن كان بدليل فهو تأويل صحيح مقبول، وإن كان بغير دليل فهو تأويل فاسد وغير مقبول. والتأويل الثاني معنى التفسير، من تأويل الآية كذا تفسيره كذا، ومن قول من دليل القول في تأويل قول الله تعالى يعني تفسير. والمعنى الثالث التأويل معنى العاقبة، وهو عاقبة الشيء وما يؤول إليه الشيء، هذه معنى التأويل في هذا معنى التأويل الثلاثة. فالتأويل الذي يتكلم عليه الأصوليون التأويل معنى التأويل الوحدة المخترع هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو الراجح إلى معناه المرجوح، لمعناه المرجوح. ولهذا قال واصطلاحا حمل ظاهر يعني له ظاهر من دلالته واضح بين يعني واضح هذا اللفظ على محتمل مرجوح، يعني أن اللفظ يحتمل أمرين لكن لا على سبيل التساوي، إذا كان على سبيل التساوي هو مجمل فهو في أحدهما ظاهر وفي الآخر مظهور عليه مرجوح. فالظاهر هو فالاحتمال الظاهر هو المراد، والاحتمال المرجوح هو الاحتمال الثاني. فإذا حملناه على الاحتمال المرجوح ننظر، إن كان عندنا دليل فهو تأويل صحيح وظاهر ومحتمل صحيح. وإن كان ليس عندنا دليل فهو تأويل بحث، ولهذا قال وزد أو لصحيحه أو وزاد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. إذن هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، هذا معناه. إذا أردت الصحيح بدليل يصيره راجحا، زد كلمة بدليل يصيره راجحا، حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا، إذن هذا هو الظاهر، هو معناه الصحيح إذا كان عندنا دليل. فإن قبض إذن على هذا، هذا الظاهر مختلف، يعني المحتمل المرجوح أقسام، أقسام عنده. القسم الأول قد يكون الاحتمال قريب جدا، فإن قبض يعني الاحتمال المرجوح خلاف الظاهر، كفى أدنى مرجح، يعني أدنى مرجح يكفي. إلى القول تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فصلوا، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم، يعني فأحدثتم أو كنتم محدثين، يعني مراد عند الحد، يعني نعم إذا يعني إذا قمت الصلاة يعني عند الحد، لأن الوضوء لا يجب إلا عند الحد وليس الواجب. فاغسلوا هنا أمر من قول لك إذا قرأت القرآن فاستعذ له، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وإن كان الظاهر أنه عند الفراغ من القراءة تستعيذ، وهذا قد قاله بعض العلم، يعني إذا فرغ يستعيذ له بالشيطان الرجيم، لكن قول الجمهور هو نظر أن الاستعاذة تكون عند البداءة، وهكذا جاء في بعض الأخبار، فالاستعاذة تكون عند البداءة. وأيضا مثل ما جاء الخبر أنه عليه الصلاة كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخلاء، ما معنى إذا دخل، يعني إذا أراد. وهذا قد جاء في رواية معلقة صحيحة أيضا، لكن يقول أنه إذا أراد دخول الخلاء، لكن في خصوص هذا النص لو لم يأتي دليل فالمراد به إذا أراد دخول الخلاء. فعلى هذا إذا قرب الاحتمال المرجوح وكان قويا فإنه يكفي أدنى تأويل. وهذا نافع في هذه النصوص أن الشيء الاحتمال الواضح لا ينبغي المجادلة فيه، ولا ينبغي الإنسان أن يجادل ويقول كذا أو كذا. نعم الشرع جاء بلغة العرب وجاء بلسان العرب ويتكلم بلسان العرب، هذه الأساليب معروفة عندهم ويتكلم بها عليه الصلاة والسلام من باب التحقيق، ومن باب يعني قد يكون لأسباب أخرى ولأساليب بلاغية يستخدمها عليه الصلاة والسلام، ومن تأمل وجد هذا كثير. فلا ينبغي من المجادلة في هذا أو التشديد في بعض الظواهر التي في الحقيقة هي غير مرادة، مع أن الاحتمال الثاني واضح وبين لا تكلم به، فيكفي فيه أن احتمال. وإن بعد يعني الاحتمال الثاني افتقر إلى أمر، فقد يكون الاحتمال المرجوح بعيد والظاهر واضح، فيكون النزوع إليه بإغراق وقوة، فلهذا الانتزاع قد يكون حسنا وقد يكون إغراقا. ولهذا ابن كثير رحمه الله دائما حينما يذكر أحيانا عن بعض يقول وقد أغرق في النجم، يعني يكون كالغريق ما يعني لا يصل إلى بغيته. فينبغي أن يكون النزع والاستظهار والنظر لا عن طريق التكلف، أما إذا كان الاستنباط أو النظر في هذا الاحتمال المرجوح ضعيف فلا يلتفت إليه. وهذا بين في بعض المسائل التي يخالف فيها بعض العلم، وقد يكون الاحتمال ضعيفا جدا، وسيذكر مصنف رحمه الله بعض الأدلة في هذا الباب. وإن تعذر رد، إذن هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون قريبا، ومراتب القرب الحقيقة مختلفة، قد يكون قريب جدا وقد يكون قربه ليس بعيدا لكنه واضح. والأمر الثاني قد يكون بعيدا ويفتقر إلى دليل، البعيد يحتاج إلى دليل، فإن جاء الدليل تعين، وقد يكون متعذر، إذا تعذر بالغالب لا يكون مع دليل، فإذا تعذر بد. ومن التأويلات الباطنية ومن التأويلات الجهمية والأشاعرة وأمثالهم ممن يتأول النصوص بأقوال باطل، هذه مردود، تأويل مردودة وهي تأويل محدثة، وهي في الحقيقة وإن سمي التأويل لكن تأويل فاسد. ما في معنى سمى التأويل أو تأويلا فاسدا، لأنه جعل النص يرجع، لأن التأويل من آل الشيء إذا رجع فهو أرجعه إلى معنى فاسد، فهو في الحقيقة التحريف، فآل أمره إلى التحريف، آل أمره إلى التحريف فهو مردود ولا يقول. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم ما أسلم على عشر نسوة، وحديث جيد أبو داود وغيره، وجاء عن عدة من الصحابة أيضا اختر وفي لفظ أمسك منهن أربع مفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك، عندكم واو ولا أو إمساك الأول. قالوا الأحناف يقولون قول عليه الصلاة والسلام اختر أربعا ولو أمسك منهن أربع وفارق سائرهن، قالوا معناه ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل، فهو بين أمرين، إن كان عقد عليهن جميعا، إن كان عقد عليه على هؤلاء، إن كان عقد عليهن جميعا فهو مخير، لأن العقد عليهن يقولون صحيح من جهة أن عقد عقدا واحدا فقد عقد على واحدة، فيختار أربع لأن عقد على الجميع، يختار أربع منهم. وإن كان عقد عليهن عقد متوالي واحدة والأخرى فقالوا إنه يختار الأربع الأول، هو هذا وهذا. وهذا تأويل بعيد، أن يكون المعنى اختر منهن أربع أو امسك أربع وفارق سائرهن معناه ابتدأ النكاح، لأن الرسول عليه السلام ما قال ابتدأ النكاح بل قال اختر، وهو إمساك في الحقيقة، وقول الإمساك مبطل لقوله ابتدأ النكاح، لأن الإمساك غير ابتداء، والابتداء معناه أنهن فسخن منه، وأنه بالإسلام عليه أن يبتدئ منهن أربعا، وهذا يحتمل إلى ذكر شروط النكاح وبيان ما يجب النكاح، يعني لو أسلم ويحتاج إلى معرفة هذا، وهذا أمر يخفى، فهو تأويل بعيد، بل هو قد يقال أن التأويل باطل. وأبعد من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم على أختين اختر أيهما أو يدهما على أحد أمرين، أيضا قالوا في الرواية الثانية حتى يوصل دين بن عند أبي داود وغيره أنه أسلم على أختين، فقال عليه الصلاة والسلام اختر أيهما شئت، قالوا معناه هذا المعنى، إما ابتداء النكاح إذا كان عقد عليهن، وإذا كان عقد عليهن لا يصح النكاح، عقد عليهن عقد واحدة فلا يصح، مثل أنه عقد على أختين لا يصح النكاح لأيهما، وإن كان عقد على إحداهما الأخرى فالمعنى أمسك الأولى وفارق الأخرى. وهذا أبعد، لأن في هذا الخبر قال اختر، والتغيير ينافي كونه يبتدئ النكاح، فهو أبلغ من ذلك، لأن ذلك إمساك وهذا تغيير، كأن جعل الأمر إلى اختياره وشهوته، وهو في الحقيقة المعنى متقارب ولا فرق في البعد لا بين هذا، لأن ذاك هو في الحقيقة أيضا يعني نفس حديث حين قيس بن حارث وحارث بن قيس قيل فيه أيضا معنى اختر أيهما، اختر منهن أربعا وأمسك سائرهما، فهو في البعد متساوي مع هذا وهذا. وإطعام 60 مسكينا على إطعام 60، كذلك تأول إطعام 60 مسكين في كفارة الطهار على معناه إطعام طعام، جعلوا مكان 60 طعام في كفارة الطهار، وكذلك أيضا معناه في